بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا إكمال لرحلة الهجرة الكبرى العظمى التي بنى الله الإسلام وأقامه بعدها. وملخص ما مضى أن اليوم الأول ليلة الاثنين ويوم الاثنين كان قد أغذوا السير، وكانوا قد دربوا الرواحل قبلها وارتفعت لياقتها، فأغذوا السير حتى قطعوا المسافة من مكة إلى جدة، ثم حاذوا جبال جدة الشرقية من جهة الغرب. وفي اختلاف هل هم وصلوا إلى معبد يوم الثلاثاء أو الأربعاء، وبينا هذا. ثم اليوم الذي، وأنا أظن أن الأربعاء أظهر، لكن كثير من الروايات تقول الثلاثاء لأن المسافة بعيدة على الرواحل يعني. وأيضا يعتبرون يعني في يوم واحد هم مكثوا ثمانية أيام، فإذا قلنا الثلاثاء يعتبرون في يوم واحد قطعوا يعني يمكن خمس المسافة. ولا المسافة أيها الأخوة من مكة للمدينة 450 كيلو. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مع الجيش الضخم اللي معه قطعها في ثمانية أيام بسير القوافل الثقيل، خرج من المدينة لأربعين بقينا من ذي القعدة، ودخل مكة لأربعين خلونا من ذي الحجة. وفي رحلة الهجرة أيضا في ثمانية أيام، خرج من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين، مع أن في رحلة الهجرة ليس سير القوافل الثقيل، وإنما رواحل مختارة علفها أبو بكر أربعة أشهر بورق السمر، ودربها بن أريقط، وهي مختارة بعناية من نعم بني قشير من أهل نجد، ومع ذلك مكث ثمانية أيام. فهذا دليل على أنه أولا طول المشوار ليس مع طريق السابلة، وإنما طال المشوار، وأيضا أنه كان يكمن في وقت يعني الطلب، ويمشون في وقت الذي تهدأ فيه الأعين. على كل حال، مضت أحداث في هذا، ومن أهم الأحداث الراعي الذي قابله عند الصخرة التي عند جبل عمير في أسفل عرنة، وأم عبد وسراقة وبريدة بن الحصيب. الآن نكمل طريق الهجرة، لكن قبل أن نكمل ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع وقته بالقرآن، كما سمعه سراقة يقول كان لا يلتفت وكنت أسمع قراءته. وعلم بريدة الصدر من سورة مريم، وأسلم معه 80 رجل من أهل بيته، وكان أيضا بذكر الله عز وجل والدعاء، لأن الله أمره أن يلزم هذا الدعاء، وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان النصير. وكذلك دعاء نوح عليه السلام، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فكان عليه الصلاة والسلام هذا شأنه، ونزل عليه في أرجح الأقوال سورة الحج أو بعض أو جزء كبير منها في رحلة الهجرة، لأن ذكرنا أن سورة الحج تعتبر آخر السور المكية وأول السور المدنية، وفيها شبه كثير بالسور المكية والسور المدنية، ولذلك طال فيها الخلاف هل هي مكية أو مدنية. فإن نظرت إلى مواضيعها فيها كثير من مواضيع السور المكية، تقرير التوحيد ورد على الكفار وإقامة الحجج على التوحيد، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا يعني، كلها تدور على هذا. وأيضا فيها الخطاب يا أيها الناس يا أيها الناس، وهذا أشبه ما يكون بالسور المكية. وإن نظرت إلى من زاوية أخرى ففيها أشياء لا تكون في السور المكية، فيها الجهاد، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وفيها الحج، وفيها إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفيها تهديد الكفار، وفيها أيضا وما رسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إذا قرأ، وهذه فيها إشارة إلى ما حدث في سورة النجم. وفيها أيضا قول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وفي إشارة الذين فتنوا في الهجرة، لكن فيها شيء متصل وهو النصر، فيها إشارات عظيمة للنصر. فمنها قول الله عز وجل: من كان يظن أن لن ينصره الله، أي لن ينصر نبيه في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يعني اللي يظن أن الله سيترك نبيه ولن ينصره فليفعل هكذا. وفيها قول الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وفيها قول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، إشارة إلى التمكين الآن، وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وفيها قول الله عز وجل: والذين هاجروا في الله، والذين قال عز وجل: الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، والذين هاجروا في الله ثم قتلوا أو ماتوا، هاجروا فيها إشارة صريحة للهجرة، هاجروا ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. وفيها أيضا أنه سواء قتل أو مات، وسيأتينا كلام عمر في عثمان المضعون أن عثمان المضعون هاجر ثم مات بعد الهجرة في شوال، في السنة في شوال النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينة في ربيع، عثمان المضعون مات في شوال. يقول عمر: فلما مات ميته دون قتل هبط من نفسي هبطة، يعني منزلته، كيف يهاجر ولا يقتل؟ فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قلت: ها، إن خيارنا يموتون. فلما مات الصديق ميته وليس قتلا قلت: ها، إن خيارنا يموتون. قال: فرجع عثمان إلى المنزلة التي كانت له في نفسي. فالمراد أن الله عز وجل، ولذلك قال: ما أبالي أي الحفرتين، إذا هاجرت ما أبالي أي الحفرتين دفنت، في حفرة الموت أو حفرة القتل الشهادة. لأن الله قال: والذين هاجروا في الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. وكذلك قال: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. كلمة النصر يعني كثيرة في هذه السورة، سورة الحج، وهذا يقوي أنها كانت في رحلة الهجرة، وهو أحد الأقوال. وقال عز وجل أيضا فيها: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ثم قال الله فيها في آخرها: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله واعتصموا بالله، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يعني بدأت بالنصر وختمت بالنصر، نعم المولى هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فأظن الله أعلم أو يرجح عندي أنها نزلت في رحلة الهجرة، وتلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وعلمه إياها وعلمه معانيها، وعلمها الصديق وعامر بن فهيرة معه، وأيضا تغنى بها في رحلة الحج هذه. وما أذن الله لشيء، يعني ما استمع، كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع سفره هذا بالقرآن وبذكر الله والدعاء. وصلنا إلى يوم الخميس. يوم الخميس يعني الآن مضى 3 أيام، يوم الاثنين بطوله مع ليلته، ويوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء. سنقرأ من كتاب عبد الحافظ لأنه يذكر الأسماء الجديدة الآن، يعني قد يأخذك الطريق إلى هناك فترى الأماكن مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والصخرة التي قال فيها موجود أيضا إحداثيتها وصورها. يقول في صباح الخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات في الغميم، صلى العشاء الآخرة ببريدة بن حصيب الأسلمي الخزاعي وجماعته ونام هناك، اللي هو منطقة الغميم وليس غميم عسفان. قال: ثم أخذ الركب الميمون بعد الفجر على طرف وادي الساد، وهو وادي نويبع الآن. فلما دخل الساد في حرة الشيبة وانعطف الوادي شرقا تركه الدليل على يمينه، ويمم مجرح الدميجة الشرقي جهة الشام، فكان يساره حرة عصيدة وعصيدة عن بعد، وهي التي في نحر مجرح الدميجة الغربي، واجتاز حيا وبيتر ومجرح الرجلين والحامضة، وجعل جبال مستظلة عن يمينه. وأنا سأترك بعض بس أذكر المواقع الرئيسية واللي هو دقيق ما يترك شيء. وأجاز وادي الحامضة وأخذ على ريع أبو سريحة باتجاه مجرح الرجلين المقابل له من جهة الشام، وهبط واديا يعرف اليوم باسم وادي أبو هماج، ودخل ريع المطوي في طرف حرة الشيبة واعتلى ظهر الشيبة. وأيضا هو يرجح، يقول بعض الناس يقول كذا وبعض الناس يقول كذا، ويقول حتى يقول وفي رحلتنا هذه وهي 15، يعني مر مع طريق الهجرة 15 مرة وهو يتأكد من معالمه. سبحان الله، بعض الناس يفتح لي في شيء أو يهتم بشيء معين. وذكر صخرة أكها، يقول ودرب الجمال مطروق منذ القدم، وكان معها الدرب أقرب بالفعل إلى وادي لقف الذي سيأتينا، فيمكن أنه سار بهم الدليل وجعل الجبال الكبار التي تنقال جهة الشام على يساره، بما فيها جبل يسمى بوشعير، وفي غربها جبل صخرة أكها، جبل عظيم يرى من الأبواء ويرى من مجرح الدميجة أو الدمجة في النويبع، ويرى من رابغ، حتى هبط وادي لقف من غرب وطيلح ويمضي شمالا جهة أطلح، ولكن الدرب الغربي يسير فيه سهل وليست به حزونة، وأظن أن سلكه الطريق الدليل. أكها موجود الآن، معروف في تلك المار. فيقول الأغلب أن الركب الميمون لما اعتلى حرة الشيبة مع ريع المطوي سار 4 أكيال، ثم هبط مع ريع المصيدرة جنوب ريع العويقر بطرف حرة القصيبة الشمالي على وادي النخل، وأخذ معه جهة الشام قليلا، ومن غرب صخرة أكها وهو جبل عالي اليوم يسمى المليسة جبل المليسة، أخذ مفيض وادي لقف على اليمين، وهذا مذكور في السيرة وادي لقف، وهم اختصروا بالنسبة لابن سعد وابن هشام وابن إسحاق، اختصروا قالوا مر بالخرار ولقف وكذا وكذا، حتى يعني وركوبه، هنا لا، يعني وضع المجهر على الطريق تماما بالكيلو يعني. قال وأخذ مفيض وادي لقف على اليمين واستقبله شرقا، يعني صار وجهه الآن جهة الشرق بقدر 1 ميل، وكانت جبال العرقين على يساره، والعرقين قمم جبلية مدببة عالية تشبه الجذور إلى حد ما. وبعد ذلك انعطف بهم الدليل جهة الشام، يعني الشمال، إذا قالوا الشام الحجاز معناها الشمال، مع مدلجة لقف التي تفيض فيه من الشمال. ايش معنى المدلجة؟ مرت كثيرا في السيرة وستمر معنا. يقول المدلجة هي عبارة عن فج عرضي بين الجبال يمتد شمال وجنوب ويصل بين واديين، هذا معنى المدلجة. قال هو فج يوصل بين الوديان وتجمع على مدالج. فيقول أنه انعطف مع مدلجة لقف التي تفيض في لقف من الشمال جهة الشمال حتى تنتهي، وفي أعلاها ريع، ومن هناك إذا نظرت جنوبا سترى قمم العرقين مطلة عليك من فوق الجبال، ومن خلفها صخرة أكها قبة شامخة في السماء، لأن رأسها كأنه قبة. والريع هذا يفيض إلى مدلجة أخرى تسمى مدلجة وادي مجاح، وهذا أيضا مذكور في السيرة. ثم هبط بهم الدليل وادي مجاح وأجاز الوادي شمالا وأخذ قليلا معه نحو الغرب، ثم صعد بهم ريع مرجح مجاح جهة الشام، وهذا أيضا مذكور في السيرة. يقول مرجح ومريجح، والأكبر مرجح وهو المقابل على خط الهجرة وذكر في السيرة، وهما ريعان اثنان، الغربي صغير وبعيد وأصعب. كثير من الأماكن يسمون الكبير وصغير يصغرون، مرت معنا كثير. قال فلما سار مع ريع مرجح مجاح هبط بهم الدليل باحة العصوين أو العصوين، كأنها تثنية عصا، موجود هنا في ابن إسحاق وفي ابن هشام العضوين، يعني ودائما الأماكن الجغرافية يحصل فيها تصحيف، لأن البعيد عنها ينقل ما دائما، هذا مشهور. قال: وهما واديان يلتقيان أمام الخارج من ريع مرجح، هذا متجها شمالا، إذا خرجت من ريع متجه شمال يلتقي الواديان هناك، وتدفع العصوان سويا بعد مسافة ميلين غربا في مجاح، وفي مجمعهما يقال لها العصا عندها المنطقة، لما تدفع في مجاح يسمونها العصا. وبعد ريع مرجح هبط مجمع العصوين وأخذ الشمالي نحو ميل، ثم انعطف شرقا وفي رأسه ماء ينبع فتركه وأخذ جهة الشمال، ثم ذهب إلى فج ريع حرة أم كشد. هذه في السيرة مكتوب أم كشر بالراء، ويقول إن المشهور أنها أم كشد، وحتى معروف الآن باسمها، وهي هضبة حمراء. فلما اعتلى ريعها انصب على فج أم كشد أو ذي كشد، وسيله جهة الشام على وادي ثقيب على مسافة 300 أميال، ويخرج الآن في ناحية شرق بستان فلان رجل مشهور. واجتاز وادي ثقيب فكان أمام الركب جبيلات الجداجد، أيضا مذكورة في السيرة، فدخلها من جهة حي مرديدة اليوم بويتات من رأيناها في فج الجداجد، وخرج منها على وادي الأجرد ويقال له اليوم الأجيرد، قال: وقد وقفت عليه وينطقه أهله اليوم أجيرد برفع الواو أجيرد، وأتى وادي ذا سلم، واليوم يسمونه أهله سلمة على اسم شجرة السلم وهو ذو سلم، واد يأتي على يمين الأجرد وعلى يسار الصاعد مع الأجرد، واستقبل ذا سلم وسار معه شمالا عليه الصلاة والسلام وأصحابه حتى أتى ريع الجضعة، ثم هبط نهاية جيرد وبآخره ريع واسع يكسع الماء جنوبا وشمالا، فخرج الركب الميمون إلى فج واسع يسمى عندهم اليوم مدلجة تصب في تعهن، ولا زال اسمها مدلجة تنطق باسمها اليوم، وسيلها يدفع جهة الشمال إلى وادي تعهن، وعندما تجتاز وادي تعهن تجد فيه اليوم طريق معبد، ثم على فوهة فج الغثريانة، والغثريانة لا زالت تنطق باسمها اليوم عندما سألنا عنها يقول، ثم ساروا مع الغثريانة شمالا عدلا. افترض أنه انتهى يوم الخميس وبدأ يوم الجمعة، لأن هذه منطقة واسعة، يعني كما قلنا بين مكة والمدينة 450، يمكن الآن قطعوا 50 أو 60 كيلو. طيب لو افترضنا أنه يوم الجمعة ساروا مع الغثريانة هذه شمالا عدلا، وهي على شكل مدلجة لكنها أكبر سعة، وجبالها الشرقية والغربية بنية صفراء مع سواد في قممها، حتى وصلوا ريع الغثريانة هذا، ثم ساروا فوجدوا مسيال ينحدر منها شرقا، وساروا معها جهة الشام حتى وصلوا في آخرها إلى ريع يؤدي إلى الريان، قال: فدخلوا سهلا واسعا حتى أتت على اليسار جبال العبابيد، وفي رواية العبابيب من عباب الماء. قالوا: سألنا شيخ كبير كان يسكن في هذه المنطقة من أيام الشعر، بيوت الشعر، ولا يزال ساكنا، فقال: منذ أن عرفت نفسي نسميها أم مصابع، وهي بطرف مسيل وادي القاحة، الآن اقتربوا من المدينة لأن القاحة مشهورة باسمها إلى اليوم، عند التقائه بوادي يدوم وصيحان. قال: واستمر طريق الهجرة حتى إذا أتينا على سهل الريان واد فسيح يهل من الشرق على جبل خاشوب، وهو جبل مذروب أمغر، ومن بعيد ترى قمته مدببة، يقال له اليوم جبل خاشوب، ولا يزال سائرا في الخد، ثم على أول الفاجة التي تفج بسيلها من تحت جبل قدس الأسود في سهل الخد وهو الريان حاليا. جبل قدس وآره من جبال مزينة، الآن المنطقة أسلم ومزينة وغفار، وهذه قبائل النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليها ثناء على شكل الجمع، يعني ثناء على الجنس وليس على كل فرد منهم. فلما قال بعض زعماء نجد، إنما الحديث البخاري ومسلم، إنما بايعك سراق الحجيج، يقصد قبائل الساحل هذه وقبائل الحجاز عموما، يعني لا تفرح، كأنه قال لو أتيتنا في نجد عندنا الجد والمنع، الجد والمنع وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام، الحديث الصحيح في الصحيحين: أرأيت لو كانت أسلم، وأسلم من خزاعة، ومزينة وغفار وشيء من جهينة وكذا وكذا، عدد قبائل الحجاز، خير عند الله عند الله من هوازن وعامر بن صعصعة وأسد وطي وتميم وعدد قبائل نجد، أخابوا وخسروا يعني أولئك؟ قال نعم، إذا كان هذول أفضل منهم، قال والله إنهم لأفضل منهم. وفعلا هذه القبائل أسلم ومزينة وغفار وجهينة يعني فيهم أوعبوا في الإسلام ولهم أمر عظيم يعني، بعدين إذا لزموا لزموا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما هاجر ينهى عن قبول هدية الأعراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أهدى له أعرابي هدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يثيب على الهدية، فأثابها أضعافها فلم يرضى، فأضعافها فلم يرضى، فأضعافها فلم يرضى، وما كاد أن يرضى الأعرابي وهو قد جاء أضعاف أضعاف هديته. فقال هممت ألا أقبل إلا هدية قرشي أو دوسي لأنهم حلفائهم الجاهلية أو أنصاري. فالمراد أنه نهى أن تقبل هدية العرب، لأن كل هدية لابد لها من عوض وثمن، وهؤلاء ما يقبلون به. فجاءته هدية من أسلم فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت لعائشة وعائشة ردت الهدية، فدخل والمهدي يريد أن يهدي وعائشة رفضت بناء على الأمر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الهدية أقط وسمن هدية العرب، فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة كلمة يعني جميلة، قالت الله أنا إن شاء الله سأتي به، قالت كلمة جميلة يعني تقول يعني ما هذا أو كذا يعني. ثم قالت ألم تنهنا عن عن عن هدية الأعراب؟ قال إن أسلم ليسوا بأعراب. شوف مع أنهم سكان بادية المدينة ما بين المدينة ومكة، إن أسلم ليسوا بأعراب، إنهم أهل باديتنا. هذه في فائدة التفريق بين الأعراب والبادية، ليس كل أهل البادية أعراب، الأعراب هم جفاة أهل البادية البعيدين عن الدين والخير والعلم. قال نحن أهل حاضرتهم وهم أهل باديتنا، نحن أهل قاريتهم وهم أهل باديتنا، وإذا استنصرناهم نصرونا، وإذا دعوناهم أجابونا. يعني سريعين في الاستجابة، ليسوا كالأعراب الذين يتربصون بكم الدوائر. فإذا في فرق. فالمراد أنه الآن عليه الصلاة والسلام يجتاز بأماكن آمنة، أماكن غفار، وأيضا قال غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، يعني حتى أسماءهم فيها فأل. الآن أسلم وغفار دخلت في حرب، وفي الآن أماكن في القرى اللي مرينا بها الآن هنا، فتجد أسماء عائلات الأسلم، فلان بفلان الأسلم. ولو أيضا وضعت الجوجل إيرث تجد مثل مسجد فلان عبد الهادي نافع الأسلمي، فهي دخلت حتى بأسمائها. ومزينة دخلت كاملة في حرب، ولازال الآن معروفة يعني دخولها في حرب معروف. وغفار أغلب الظن أنها دخلت في حرب، لأن حرب أتت من اليمن في سنة 132 كما ذكر صاحب نشوة الطرب في جاهلية العرب، سنة 132 يعني سنة نشوء الدولة العباسية. ثم أخذت يعني تتسع وتتسع وتتحالف مع القبائل، والقبيلة التي ضعف شأنها دخلت فيها حتى صارت بشكلها اليوم على شكل الأحلاف هذه. قال جبل خاشوب، وقال من تحت جبل قدس الأسود في سهل الخد وهو الريان. الآن أكبر الجبال في تلك النواحي وريقان، جبل عظيم جدا لا زال باسمه يسمونه ورقان، وقدس الأسود والأحمر يسمونه الآن أدقس، العامة هناك يسمونه أدقس وهو قدس، وهذه طريقة العرب يعني يخففون الكلام. وآره لبلاد مزينة، جبال قدس وآره وورقان. قال واستأنف المسير ولا يزال سائرا حتى انعطف إلى الغرب قليلا، وهبط وادي الفاجة وأخذ مسياله الغربي، وترك حاضر لحي جمل شرقا وراء الجبال، عن شرق وراء الجبال لحي جمل. هذا لحي جمل مر به في فتح مكة واحتجم به، احتجم في لحي جمل، ولذلك يقولون بعض الشراح وهم هو لحي جمل اسم مكان، فلما قال احتجم بلحي جمل ظن أنه أخذ لحي جمل واحتجم به. إذن بينه الآن وبين الطريق العامة الجبال، لحي جمل على الطريق العامة. هذا انتهى يوم الجمعة وبدأ في يوم السبت. قال ثم استمر سائرا مستقبلا وادي رينات، ثم تركه وأخذ يمينا واستقبل شعيب القتادية أو قتاديات. قال: وصعد معريع كداد وهبط مسيال تناضب الشرقي الذي يسير على الحفاة، وأخذ قليلا معه شرقا، وصعدوا محالة على ريع الرصفة الغربي. ريع محالة تعبره القوافل غربا وشرقا، واليوم تجتاز مع السيارات شمالا. قال: وتجاوز إلى يدعة واتجه جهة الشام حتى بلغ حي الصعنون. واتجه بعده غربا إلى ريع الزمر، واجتاز مسيال الهبير يفيض إلى جبل تناضب قريب من العرج، ثم عدلوا إلى جبال الخذوات. هذا أيضا لها ذكر، الخذوات. لما جاءوا جبال الخذوات الآن أيضا تقابل مع، صار في حدث الآن عند جبال الخذوات، وهو أنه لقي مسعود بن هنيدة رضي الله عنه، وهو غلام لأبي تميم أوس بن حجر الأسلمي. وأبو تميم أوس بن حجر صديق لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. فنأخذ خبرهم، أحد الجملين، جمل النبي صلى الله عليه وسلم أو أبي بكر، أصاب عياء أو نقب أخفافه، فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يبدله، أن يستبدله بغيره. يقول مسعود بن هنيدة في ترجمته التي عند ابن سعد، مسعود بن هنيدة يقول بن سعد: حدثني بريدة بن بسنده بريدة بن سفيان الأسلمي عن مسعود بن هنيدة، وحدثني هاشم بن عاصم الأسلمي عن أبيه عن مسعود بن هنيدة قال: إني لبالخذوات، الخذوات اللي ذكرها الآن الجبال هذه، نصف النهار، وإذا أنا بأبي بكر يقود بآخر. شوف أيضا أبو بكر يقود بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسلمت عليه، معناه أن أبو بكر كان يمشي الآن وأخذ بخطام البعير، بعير النبي صلى الله عليه وسلم، وربما عامر بن فهيرة يمشي أو على الجمل إذا كان الجمل قد لا يصلح الركوب يعني قد تعب. قال: وكان أبو بكر ذا خلة بأبي تميم اللي هو سيد مسعود بن هنيدة، اللي هو أوس بن حجر أو ابن حجر الأسلمي. فقال لي أبو بكر: اذهب إلى أبي تميم وأقرئه مني السلام، وقل له يبعث إلي ببعير وزاد ودليل، بعير وزاد ودليل. لا يعرف عاد بن أريقط هو انتهت مهمته هنا، ولا يعرف أماكن اللي قريب من المدينة، قد يكون هذا يعني، هل ذكر ان ابن ريقط وصل المدينه، والا ادخلهم الين ورقان وقدس واره وخلاص عرفوا الطريق من هناك، او يكون يحتاج الى دليل اضافي يعني، قد يكون هذا وهذا، لكن هذا طلب ابي بكر. قال: اقرئ ابي تميم مني السلام وقل له يبعث لي ببعير وزاد ودليل. قال: فخرجت حتى اتيت مولاي فاعلمته رساله ابي بكر، فاعطاني جمل ضعينه لاهله، يعني هذا الجمل ادخره لاهله، اسمه الذيال، وفي رواية إن ابن الرداء، وفي رواية إن ابن اللقاح، لكن هنا قال اسمه الذيال. وأعطاني وطب من لبن، وأعطاني صاع من تمر، وأرسلني أنا يا مسعود بن هنيدة دليلا معه، معناه كان خليل لأبي بكر، لذلك اجتهد في إجابة طلباته. وقال لي: يا مسعود دله على الطريق حتى يستغني عنك، يعني أخسر طريق المدينة يريد، خلاص هم الآن قريبين من المدينة والمدينة حاضرهم، فهم أعرف بالسبل المدينة من ابن أريقط، يعني ابن أريقط كناني، قد يكون هذا. قال: فسرت بهم حتى سلكت ركوبة، وهو واد يصعب اقتطاع بين مكة والمدينة، ركوبة، فلما علوناها حضرت الصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وقام أبو بكر عن يمينه. إذن قد يكون عامر بن فهيرة ذهب مع إبلهم يرعاها أو شيء. قال: فدخل الإسلام في قلبي فأسلمت، فقمت من شقه الآخر، فدفع بيده في صدر أبي بكر فصفنا وراءه. قال مسعود بن هنيدة: ولا أعلم أحدا من بني سهم أسلم أول مني غير بريدة بن الحصيب اللي أسلم في قبل بليلتين، وبني سهم هم من أسلم ولذلك هو في الحقيقة بريدة والثمانين بيت اللي معه كلهم بني سهم أسلموا طائعين غير مكرهين. قال مسعود بن هنيدة: فسرت معهم حتى نزلنا قباء، فلما نزلنا قباء وجدنا مسجدا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فيه إلى بيت المقدس، يصلي بهم سالم مولى أبي حذيفة، فزاد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وبناه وصلى بهم، فأقمت معه بقباء حتى صليت معه خمس صلوات، ثم جئت أودعه، فقال لي أبي بكر: أعطيه شيئا، فأعطاني 20 درهما وكساني ثوبا. لأجل هذا أبو بكر أخذ المال معه. الطريق السفر دائما يحصل فيه احتياجات مالية كثيرة، مثل هذا يعني خدمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أسخى البشر. قال: أعطاني 20 درهم مولى، أخذ 20 درهم، هذه يمكن لو يشتغل سنين ما يحصلها 20 درهم، كان يشتغل بأكثرهم بشبع بطنه فقط، وكساني ثوبا. ثم انصرفت إلى مولاي ومعي حلة الضعينة. قال: فطلعت على الحي وأنا مسلم، فقال لي مولاي: عجلت؟ فقلت: يا مولاي إني سمعت كلاما لم أسمع أحسن منه، ثم أسلم مولاي بعد. ويقول إن ابن مسعود بن هنيدة يحدث عن أبيه قال: إنه شهد المريسية مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اعتقه مولاه اللي هو أوس بن حجر أو بن حجر، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الإبل. هذا مسعود بن هنيدة. أما مولاه أوس بن حجر أو بن حجر قال: أسلم بعد أن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وأرسل غلامه مسعود بن هنيدة من العرج على قدمه. إذن هم من منطقة العرج، العرج مشهور في الطائف وادي، ومشهور الوادي اللي بين مكة والمدينة العرج. يخبره بقدوم قريش عليه، إيه أرسله أيضا مرة أخرى من العرج على قدمه، هذا في بدر لأحد، فأرسل مسعود بن هنيدة على قدمه، قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدوم قريش عليه ومعهم العدد والعدة والخيل والسلاح في يوم أحد. إذن صار هو على الطريق، وأي شيء يأتي من جهة مكة يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. كذلك ذهب معهم سعد مولى الأسلميين، ما أدري سعد هذا أيضا هو من طريق أبي تميم أو غيره. يقول هنا: أيضا هذا الآن واضح أنه من طريق أبي تميم، كأن أبو تميم ما اكتفى بمسعود. أبو تميم رضي الله عنه حريص جدا سبحان الله، أرسل ضعينة أهله الذيال الجمل، وأرسل الوطب من اللبن، وأرسل التمر، وأرسل غلامه مسعود، وأرسل سعد مولى الأسلميين أيضا مولى له آخر، يعني ما اكتفى. يقول هنا عن أبي رافع عن عبد الله بن سعد عن أبيه قال: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج وأنا معه دليل، سلكنا في ركوبة، فسلكت في الجبال ولصقت بها بالجبال، ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخذوات وهو قريب من العرج. إيه لا، أبو سعد هذا كان قبل ما يلتقوا بمسعود، إذن هو من الأسلميين اللي قبل، قد يكون صاحبهم. أبو بكر كل ما رأى رجل دليل، وهذا مولى يعطيه دراهم يقول دلنا على الطريق، سبحان الله العظيم. ولذلك يقول هنا: سلكنا ركوبة، قال: ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخذوات وهي قريب من العرج. قال: أرسل أبو بكر إلى أبي تميم، فأرسل إليه بزاد ودليل وهو غلامه مسعود، إذن مسعود إضافة إلى سعد مولى الأسلميين. قال: فخرجنا جميعا دليلين الآن، وإذا كان أبو ريقط معهم 3، حتى انتهينا إلى الجثجاثة الآن سمى بيار الماشي، الآن قريب من المدينة 20 كيلو، بل الآن مخططات المدينة فيها، وهي على بريد من المدينة بالضبط 20 كيلو أو 22 كيلو. قال: فصلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجده اليوم بها. قال: وتغدينا بها بقية من سفرتنا، وكنا ذبحنا بالأمس شاة فجعلناها إرة. هذا اللي قلت في دروس ماضية أن فيه إرة. الإرة ما هي؟ قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: ذبح لرسول الله شاة ثم صنعت في الإرة. قال: الإرة قيل فيها قولين: إما إنها حفرة توقد فيها النار ثم يجفف فيها اللحم فيكون كالقديد، وقيل إنه يغلى اللحم بالخل ثم يحمل في الأسفار فلا ينتن. إرة يعني إذا أنت تريد تحمل لحم معك في السفر، الآن في ثلاجات ممكن تغليه في الخل حتى تذهب زخمه ويذهب يعني زفرته هذه، ثم يحملونه. قال: وكنا ذبحناها بالأمس فجعلناها إرة، يعني إما قديد وإما بالخل، فتغدينا بقية سفرتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يدلنا على طريق بني عمرو بن عوف؟ يريد الآن قباء. قال: فأنا نزلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد بن خيثمة، وأسلم سعد مولى الأسلميين وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا خبر سعد. إذن هناك الآن في أحداث. يقول أيضا هنا ابن سعد: رجع سلك النبي صلى الله عليه وسلم في الخرار، مر معنا هذا، ثم جاز ثنية المرح، ثم سلك لقف، ثم أجاز مدرجة لقف، ثم استبطن مدرجة مجاح، ثم سلك مرجح مجاح. شوفوا هو الآن يقول مجاج، تراه مجاح الآن سيأتي حتى في الشعر. ثم بطن مرجح، ثم بطن ذي كشر، يقول في الأصول ذي كشد وهو تحريف، وراجع ياقوت. شوف، إما أن يكون كشد أو كشر الآن يسمون. ثم الجداجد مرت معنا أيضا، ثم الأذاخر، ثم بطن رين، هو قال ريغ وصلى بها المغرب، ثم ذا سلم اللي الآن يسمونه سلمة، ثم مدلجة، ثم العثانية. على طار العثانية، أمس لما ذكرنا قصة سراقة قال لما انتزع الفرس قوائمه ثار عثان من الأرض، ثم وجدناها عند ابن كثير غبار، فقلت لعل التصحيح، لا هو عثان. قال: وهو شيء على هيئة الدخان يخرج من الأرض، عثان. ثم جاز بطن القاحة، ثم هبط العرج، ثم سلك في الخذوات، ثم في الغابر، صحيح أن الغائر ثنية الغائر، على يمين ركوبة، وبعضهم يقول عائر، ثم يمين ركوبة، ثم هبط بطن العقيق، يعني أعلى العقيق، لأن العقيق يأتي من جهة الحرة جنوب المدينة، ثم يكون على غرب المدينة، هذا أعلى، ثم انتهى إلى الجثجاثة اللي هي بيار الماشي. ثم قال: من يدلنا على الطريق إلى بني عمرو بن عوف ولا أقرب المدينة؟ فسلكوا على طريق ظبي، وخرج على العصبة اللي كان مقيم فيها حمزة وغيره. هذا أيضا تفصيل جيد. كذلك عند ابن هشام نفس هذا، ولكن ابن هشام قال في زيادة عند ابن هشام، قال إن ابن أريقط عارض الطريق أسفل من عسفان، يعني أسفل وادي عسفان، وسلك أسفل أمج اللي هو ثول، ثم اجتاز حتى عارض بهم الطريق بعد أن أجاز قديد، يعني أسفل وادي قديد، ثم سلك الخرار، ثم ثنية المرأة، ثم لقف أو لقف، يعني ذكرها بتشكيلين، ثم مدلجة لقف، ثم مدلجة مجاح، ثم مرجح مجاح، هو عند ابن هشام قال محاج، ثم مرجح ذي الغضوين، قال ابن هشام ويقال العضوين وهي العصوين، ثم بطن ذي كشر ويقال ذي كشد، ثم الجداجد، ثم الأجرد اللي اسمه أجيرد، ثم ذا سلم اللي اسمه سلمة، ثم بطن أعداء مدلجة تعهن، ثم العبابيد ويقال العثيانة العبابيب، ثم الفاجة ويقال القاحة، هو فاجة وقاحة، ثم العرج وقد أبطأ عليهم بعض ظهرهم، يقول ابن هشام: فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أسلم يقال له أوس بن حجر أو بن حجر، هنا قال أبطأ بعض ظهرهم، ولذلك ما صلى معهم عامر بن فهيرة، والله أعلم، إما أبطأ أو تعطل، على جمل يقال له ابن الرداء. وقبل قليل مسعود نفسه يقول اسمه الذيال، وبعث غلاما له يقال له مسعود بن هنيدة. ثم خرجوا من العرج فسلك ثنية العائر أو الغائر على يمين ركوبة، ثم هبط بطن وادي ريم الآن باسمه مشهور، وكان ابن عمر له مزرعة فيه حائط، وهو الآن جنوب المدينة، وأنت ماشي مع طريق الهجرة أول ما تخرج من المدينة يأتيك وادي ريم. ثم قدم بهما قباء على بني عمرو بن عوف لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين حين اشتد الضحى وكادت الشمس تعتدل. طيب، وفي أيضا هنا إلى الآن ترى باقي خبر الزبير لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم، لا مرة مر معي يعني حتى أبيات لكثير تعدل قا قال موسى بن عقبة في مغازيه عن ابن شهاب لما هبط النبي صلى الله عليه وسلم العرج في الهجرة حمله رجل من أسلم على جمل يقال له اللقاح، وبعث معه غلاما له يدعى مغيثا فسلك به، أيضا هذا مغيث قد يكون هو مسعود بن هنيد الله أعلم، هذا مغيث وهو سماه مالك بن أوس الله أعلم بهذا، صلى الله عليه وسلم هذا أطلنا في هذه، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.